بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما جاء في الحديث فإن الشيطان لا يتمثل بي. قبلها بشوية. قال رحمه الله: ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا، كما جاء في الحديث فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، لكن بشرط أن يكون في نفس أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا: مربوع، وجهه مشرب بالحمرة، دائري. لذلك بعض الناس يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه نظارات، يقول له هذه رؤية شيطان، النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس نظارات. واضح؟ نعم. لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الدنيا، في الحياة الدنيا، كما رواه النسائي عن ابن عباس. واتفقوا أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا يعمل به لعدم الضبط في رواية الرائي، فإن المنام محل تضعف فيه الروح وضبطها، والله تعالى أعلم. يعني لو شخص قام لنا وقال والله أنا حلمت الرسول قال ترى من اليوم ما في إلا 4 فروض تصلون بس، لا بالاتفاق ما ينظر في التشريع. نعم نعم. ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير عن أبي العباس بن القاس في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال أبو العباس: وليس كذلك غيره حتى يموت، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فقال البيهقي: كذا قال أبو العباس. وذهب غيره إلى أن المراد بهذا الخطاب غير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المطلق محمول على المقيد. انتهى كلامه. قلت: وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه، وما كان ينبغي أن يذكر لولا ما يتوهم من إسقاطه إسقاط غيره مما ذكروه، وإلا فالضرب عن مثل هذا صفحا أولى، والله أعلم. ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين، أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره. أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه، فيكون من باب اللمز. ومستند هذا قصة عبد الله بن سعد بن أبي صرح حين كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء، فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله بايعه. فتوقف صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله، ثم بايعه، ثم قال لأصحابه فيقتله رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله ثم بايعه ثم قال لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، هل أومأت إلينا؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الله أكبر. نعم، وهكذا الدين واضح، ما في غمز ولا لمس. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.